بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالنسبة للعقيدة والتوحيد في الحقيقة هي مراحل. أول مرحلة المعتمد فيها مجموعة الدكتور عمر الأشقر، العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، وقد صدرت في عدة أجزاء، نعيد تذكركم بأسمائها. أولا العقيدة في الله، الرسل والرسالات، عالم الملائكة الأبرار، عالم الجن والشياطين، اليوم الآخر، ثلاث أجزاء، الجزء الأول القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الجنة والنار، بعد ذلك القضاء والقدر، وأخيرا أضاف الدكتور أشقر كتابا جديدا اللي هو الأسماء والصفات، أو العقيدة في الأسماء والصفات، أيضا أضيف لهذه المجموعة. فسلسلة الدكتور أشقر في العقيدة تمتاز في عدة ميزات غير متوفرة في الحقيقة في الكتب الأخرى. أولا ثلاثة الأسلوب، أسلوب سهل جدا وبسيط. ثانيا جميع الأحاديث صحيحة، لم يوجد فيه أحاديث ضعيفة أبدا، واضح. ثالثا تمسكه بالمنهج السلفي في العقيدة. رابعا تعرضه للقضايا التي تمس القضايا العصرية التي تمس الإيه قضايا العقيدة والإيمان، كما اتضح جليا في الجزء الأول اللي هو العقيدة بالله. في هذه المرحلة أيضا يقرأ فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، يعني هو كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا كتاب أساسي جدا لأي طالب علم سلفي، لابد يعني. ثم أي شرح من شروحه، وأشهرها فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو أي شرح آخر، قرة عيون الموحدين. كتاب أساس أيضا في هذه المرحلة دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، كتاب قيم في الحقيقة، ودر يعني عرض العقيدة السلفية بطريقة منهجية جيدة مع صغر حجم الكتاب. كتاب دعوة التوحيد للدكتور هراس هذا أساسي. ثم توجد كتيبات صغيرة تتواجد يعني بين وقت وآخر تتعلق بعض القضايا والشركيات المنتشرة في الناس، مثلا كتب في التبرك، في الفأل، في الرقى، في التمائم، في مثلا عبادة الموتى كتحذير السجد من اتخاذ القبور المساجد وغير ذلك. كتب لطيفة تتواجد في قضايا من قضايا التوحيد يمكن قراءتها. إذا المرحلة الأولى الكتاب الأساسي والمعتمد هو مجموعة الأشقر، يضاف إليه الأسماء والصفات له أيضا، فتح المجيد مع حفظ المد إن أمكن، دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس. في مرحلة أخرى يمكن أن يقرأ أو يدرس كتاب معارج القبول أو شرح العقيدة الطحاوية، معارج القبول أو شرح العقيدة الطحاوية. إن ما وجدت وقتا أو وجدت شيء من الصعوبة في دراسة هذين الكتابين، هناك مختصرات لهما، هناك مختصرات. فاختصر أحد إخواننا كتاب معارج القبول وهو متوفر ومتيسر الآن، الأخ أبو عاصم. أيضا بالنسبة لشرح الطحاوية هناك مختصر، عدة مختصرات، في مختصر اختصره الدكتور عبد الكريم زيدان، وفي مختصر اختصره الدكتور صلاح الصاوي، وهذا جيد جدا حقيقة وحسن الترتيب. مختصر شرح الطحاوية للدكتور محمد صلاح الصاوي. طبعا إذا درست شرح الطحاوية أو لم تدرسه، شيء أساسي جدا أن تحفظ متن العقيدة الطحاوية، لابد أن تحفظ متن العقيدة الطحاوية، هذا أساسي. متن في العقيدة السلفية جيد وسهل العبارة جدا لأنه بليغ وجامع. في الحقيقة في أثناء دراسة قضايا العقيدة تتواجد أحيانا توجد بعض القضايا تحتاج لشيء من التفصيل، فحسب القضية إذا احتجت لمزيد من التوضيح والتفصيل لها أو مدت حاجاتك إليها يمكن أن تراجع مراجعة إضافية. مثلا عامة هذه الكتب لابد تتعرض لقضايا الكفر والإيمان، لابد تتعرض لها، لكن قد تحتاج أنت إلى مزيد لأنك تكون مبتلى ببعض أهل البدع أو كذا. فمثلا قضايا الكفر والإيمان في كتاب الإيمان طبعا للشيخ الإسلام تيمية، الإيمان الكبير أو الإيمان الأوسط، واضح، أو ظاهرة التكفير لعبد الفتاح شاهين، أو شبهات التكفير للأخ عمر عبد العزيز، واضح، وغير ذلك. كتب كثيرة حسب البدعة، وهذه البدعة يكون جزئية معينة في بعض الكتب بترد عليها، فتحتاج لدراسة. مثلا بتقرأ في العقيدة مثلا في قضية العلو في شرح التحوية أو في معاهد القبول أو غيرها، قد تحتاج أن توسع يعني معلوماتك بصورة أعمق فتراجع كتب أخرى في هذا، مثل مثلا مختصر العلو للإمام الألباني، العلو للذهب اختصر الألباني وحققه تحقيقا جيدا وله مقدمة مفيدة جدا في قضية العلو مثلا والفوقية. قضية التوسل كتاب مثل معالج القبول سيعرض لها عرضا عابرا باعتبار كتاب جامع وشامل، لكن مثلا ممكن أن تقرأ فيها كتابا مستقلا مثل التوسل أنواعه وأحكامه للألباني حفظه الله، أو قاعدة جميلة في التوسل ومثيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واضح؟ أو التوسل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع للشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى. وهكذا يعني في قضايا جزئية في العقيدة مؤلفة فيها مؤلفات خاصة مستقلة فيمكن أن ترجع إليها. في مرحلة ثالثة حقيقة هي حقها أن تكون الأولى، هذه المرحلة التي سنتكلم عنها الآن، يعني من حقها أن تكون المرحلة الأولى في دراسة علوم التوحيد والعقيدة، لكن بنضطر تبسيطا للأمر ومراعاة لسنة التدرج أن نبدأ بهذه الكتب التي ذكرناها آنف، وإلا الأصل أن ندرس العقيدة مباشرة من مراجع السلف الصالح مباشرة، فندرس العقيدة من أصول السنة وأصول العلم ومنابعه الصافية، وهذا له فوائد عظيمة جدا، لأنك حينما تطالع العقيدة من خلال كتب ألفت مثلا في القرن الثاني أو الثالث الهجري أو الرابع الهجري فتكون ممتد يعني تكون ممتد الصلة والرابطة بينك وبين هؤلاء الأئمة وهذه القرون الخيرية مباشرة مباشرة. فحينئذ إذا أخذت العقيدة من المنابع لا يروج عليك تلبيسات بعض المنحرفين عن العقيدة الصحيحة والعقيدة السلفية حينما يعيرك مثلا بأنك أنت تيمي أو أن هذا المنهج منهج ابن تيمية، ويحاولون طعن المنهج السلف عن طريق الطعن في شيخ الإسلام أو أنك وهابي أو غير ذلك من الكلام الذي اعتدنا عليه. لكن أين وهابي وأنا أدرس هذا في صحيح البخاري أجد عقيدتي مسندة وردت إلينا تماما كما ورد إلينا سائر الأحاديث وسائر الأحكام، واضح؟ سواء في رؤية الله في الآخرة فتعرف النسب، يعني الكتب المسندة التي وضعت في القرون الأولى تعطيك النسب، لما يقولون كتاب بلا سند رجل بلا نسب، رجل غير معروف نسبه، كذلك الكتاب الذي ليس له سند. فأنت حينما تتعامل مباشرة مع منابع العلم سواء كتب السنة البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي هذه كلها في كتاب الإمام، بعض هؤلاء العلماء ألفوا في مسائل العقيدة كتب مستقلة كالإمام البخاري وغيره كانوا يسمونها باسم السنة، فكلمة السنة باعتبار أن أهم شيء هو الأمور العقيدة أطلقوا عليها لفظة السنة، واضح؟ وكتب ففي القرون الأولى إذا وجدت كتابا اسمه السنة في الغالب هذا كتاب يتناول قضايا العقيدة والرد على من انحرف من المبتدعة في هذه القضايا، واضح؟ فإذا تربينا على أن ارتبط بالمنابع الأولى كنا على ثقة أن هذا هو الحق فعلا، أسانيد صحيحة وكتب مسندة، واضح؟ وهذا بالفعل منهج السلف الصالح رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنه. هذه القضية طبعا تحتمل كلاما كثيرا ليس هو المقصود الآن، فنعبر عليها نكتفي بهذا. ففيما يتعلق بهذه المرحلة الثالثة اللي هي التعامل مع الكتب التي ألفت في القرون الأولى قبل أن يظهر ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غيره من العلماء المعاصرين، عقيدتهم محفوظة ومسندة ونحن يعني نتصل من خلال كتب هؤلاء الأئمة إلى عقيدة السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم، فعندنا الأدلة على أن هذا هو منهج الحق وأن ما خالفه هو منهج أهل البدع والضلال. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي، أنت تعرف حاجة اسمها النكلوكة؟ مش في حاجة تقريبا أكل هذه كلمة عربية، قال إنه هو كان يصنع هذه النكلوكة لذلك يسمى اللالكائي. أي نعم أنا ما أعرفش بصراحة إيه النكلوكة لكن هذا حكي الإمام. إيه؟ مش أكل يعني؟ أنا أحسفة أكل والله شرابة حاجة مثل الشراب اللي أنا بحسبها أكل حاجة حلويات حلويات رحمة الله تعالى. على أي الأحوال هل له كتاب قيم ومحقق تحقيقا جيدا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي اللي بيقع في العقيدة السلفية أو بيقولك أنت تيمي أو أنت وهابي، قوله هذه الأسانيد تماما مثل أسانيد البخاري ومسلم وتضرب بجذورها في القرون الخيرية الأولى التي نشرف بالانتساب إليه. أو كتاب الشريعة في السنة للآجري، كتاب الشريعة في السنة للإمام الآجري رحمه الله، أو كتاب السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني. ممكن أيضا أن تدرس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للعلامة الغنيمان من علماء المعاصرين في المدينة المنورة حفظه الله، كتاب عظيم جدا. والله اقرأ كتاب الإيمان، شرح كتاب الإيمان أو شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، هو ألفه في مجلدين موجودين، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان حفظه الله. أيضا ممكن أن تقرأ كتاب الإيمان في البخاري والاعتصام بالسنة في البخاري، يعني ادرس شرحه الإيمان، ادرس شرحه من فتح الباري، وكذلك الاعتصام بالسنة من كتاب في البخاري أيضا، وتراجع شرحه في فتح الباري. هناك الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. يعني هذا تقريبا اختصار، لأن الكتب التوحيد كثيرة جدا، وكما أشار من قبل القضية التي تجد أنها تحتاج لمزيد من التوضيح، اسأل ستجد مؤلفا مستقلا فيها، مثل القضاء والقدر، يمكن أن تراجع كتاب شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، ممكن تراجع كتاب القدر في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا كل قضية يمكن أن تتنحى جانبا وتبحث عن يعني مؤلفات مفصلة استوعبتها ووضحتها. إذا المجموع كتاب المعتمد في المرحلة الأولى مجموعة الدكتور الأشقر، ثانيا مرحلة ثانية معارف القبول، ثالثا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاركائي. في علم آخر هو علم البدع، وعلم البدع ينقسم إلى أصول البدع وفروع البدع. أصول البدع يعني القواعد التي العامة والكلية التي تحكم بها على الشيء بأنه بدعة، وأنواع البدعة وأحكامها وغير ذلك. فروع البدع يعني ذكر أمثلة من البدع في كل مجال من المجالات. طبعا الكتاب الأساسي في قضية البدع هو كتاب الاعتصام، الاعتصام للعلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. والعلامة الشاطبي حقيقة رغم أنه إمام يعني جهبل من جمادية العلم، إلا أنه ألف يعني الذي وصل إلى كتب قليلة جدا، أشهرها الاعتصام والموافقات، ولكن يصدق فيه ما قاله بعض العلماء: قليل منك يكفيني لكن قليلك لا يقال له قليل. فالكتابين في الحقيقة في قمة الإبداع. الاعتصام، الاعتصام رغم أنه كتاب قد يكون صعبا على الشخص الذي لم يقطع مراحل في العلم، فيقام بعض العلماء باختصاره وتهذيبه. أشهر هذه المختصرات الكتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، الإبداع في مدار الابتداع. قيمة هذا الكتاب أولا لأنه طبعا قائم على اختصار القسم اللي هو متعلق بأصول البدع في كتاب الاعتصام، ثانيا أنه أضاف إليه في القسم في نصفه الأخير البدع المنتشرة في المجتمع وفي حياتنا في هذا العصر الحديث وحذر منها، ثالثا أنه العالم من علماء الأزهر، من علماء الأزهر الذين كان لهم فضل عظيم جدا في نشر السنة ومحاربة البدع، الشيخ علي محفوظ. فهذا طبعا لا في شك يكون حجة عند إقناع كثير من الناس وبالذات العوام، إذا أتيته بكتاب لأحد علماء الأزهر رجل له قدره وعلمه، فأيضا يكون يسهل إقامة الحجة على المجادلين. هناك كتاب لك غير متوفر فإن تيسر أيضا مفيد كبديل، اللي هو تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، الدكتور صالح سعد السحيري، تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. هناك أو يعني بديل أيضا تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لفضيلة الشيخ أحمد ابن حجر آل بطامي. هناك كتاب ظهر حديثا للأخ علي الحلبي يدعى علم أصول البدع، علم أصول البدع. واضح طبعا كل هذه كتب متعلقة البدع، يكفي كتاب الإبداع في مدار الابتداع لو أمكن. هناك كتاب قيم في فروع البدع وهو السنن والمبتدعات، السنن والمبتدعات للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله تعالى، السنن والمبتدعات المتعلقة بالأركان والصلوات. هناك كتاب قيم أيضا في نفس موضوع الاتباع، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع للشيخ عبد الرؤوف محمد عثمان. طبعا من المراجع المهمة جدا في قضايا العقيدة والبدع كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، لكن نظرا إذا لصعوبته أو يعني وجود أشياء تحتاج لتنقيح فقد قام باختصاره الأخ علي الحلبي في كتاب المقتبس النفيس من تلبيس إبليس، المقتبس النفيس من تلبيس إبليس. هناك كتاب قيم أيضا في فروع البدع وبالذات بدع المساجد للعلامة القاسمي، كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد، اختصره الشيخ محمد رزق الطرهولي في كتاب جمع الفوائد اختصار إصلاح المساجد من البدع والعوائد. هناك طبعا يعني عش أو مهد البدع الذي فيه تضيد البدع وتفرخ الصوفية، أكثر الناس حظاً من البدع والضلالات، فلذلك دائماً يعتبر اسم الصوفية بالبدع غالباً بالذات الصوفية المتأخرون. ولذلك هناك بعض الكتب في الحقيقة هي كثير جداً لكن اخترنا يعني أشياء يسيرة. هناك كتاب للأخ عبد الرحمن دمشقياً اسمه أبو حامد الغزالي والتصوف، وقد قمنا باختصاره لعلكم تذكرون من فترة طويلة تحت عنوان إيه؟ رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي، اختصار هذا الكتاب كله رحلة الإمام العائد، فما هن الأشرطة متوفرة لكن عموما الكتاب مفيد جدا أبو حامد الغزالي والتصوف، رسالة قيمة للصوفية نفسها ولفكر أبي حامد الغزالي باعتباره قطبا من أقطاب الصوفية. طبعا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد مهم للألباني. هناك كتاب قديم ما أظن متوفر الآن جيد إذا جيد طبعا هو صراع بين الحق والباطل للشيخ سعد صادق محمد من علماء أنصار السنة. من الكتب الحقيقة المهمة في موضوع البدع وبالذات ما يتعلق منها بالتشبه بالكفار، التشبه بالكفار واتباع سنن اليهود والنصارى، كتاب قيم جدا من روائع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذه الكتب كانت أساسية من قبل، كان لابد الأخ يقرأها يعني ما في مناص فترة الحموية الكبرى وكتب شيخ الإسلام عموما، فهذه من الكتب الأساسية المفيدة جدا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا فيما يتعلق بالبدع عموما، لكن باختصار شديد من هذه الكتب كلها كتاب المرشح هو إيه؟ الإبداع في مدار الابتداع أو بديل له من الكتب التي ذكرناها. بالنسبة للفرق الضالة في الموسوعة المعاصرة، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، فيها طبعا يعني بعض المآخذ، بعض المآخذ تعرض لها في مقالة في مجلة البيان، في مآخذ في الحقيقة على الموسوعة لأن القائمين عليها لم ينصفوا في كل المواضع واضح، لكن على أي الأحوال في الجملة هي مفيدة من حيث التوعية بالفرق والأديان بالذات منها المعاصر. لكن الفرق الضالة طبعا بالنسبة للخوارج بنتعلم غالبا الرد عليهم في دراسة قضايا الكفر والإيمان، المرجئة نفس الشيء واضح إفراط وتفريط، القدر القدرية والجبرية بنتعلم الرد عليهم أثناء دراسة الإيه قضايا القضاء وقضاء كتب العقيدة واضح، مثلا الجهمية والجماعة والمعتزلة وهؤلاء أيضا نتعلمها في قضايا الأسماء والصفات وغيرها من كتب العقيدة. إذا واحد ندرس العقيدة فنأخذ في الطريق أيضا نوع من المناعة ضد انحرافات هذه الفرق، وغالبا العلماء ما يعرجون على بيان ضلالات وانحرافات هذه الفرق. توجد أحيانا كتب ودراسات مستقلة، طبعا لابد أن تكون دراسة سلفية، لابد أن تكون دراسة سلفية مش من تقرأ يعني لأهل البدع أنفسهم واضح، فسواء يعني الخوارج المرجئة القدرية المعتزلة هناك كتب مستقلة تنقد عقائدهم أو ندرسها تبعا لدراسة قضايا التوحيد التي انحرفوا فيها. بالنسبة لفرقتين من فرق الضلال الشائع في زماننا نحتاج إلى إفرازهما بالكلام، أولا هي الفرقة الأخف شرا نسبيا وهي فرق الصوفية، الصوفية فهناك مجموعة من الكتب نزلت في حضرة في فرقة فرقة من فرق الصوفية أو طريقة طريقة، مثلا هناك كتاب التيجانية للأخ عبد الرحمن دمشقية الرفاعية، النقشبندية يمسكون مراجع هؤلاء هذه الطرق وينقضونها في باب الكتاب والسنة. كتب ليست تنتقد الصوفية كثيرة جدا في الحقيقة، كثيرة أيضا، كثيرة أيضا. الفرقة الضالة الأخطر وهي الشيعة، وأود يعني حقيقة أن تأتي فرصة وندرس كتابا قيما جدا في هذا الباب، وهو الثالث تقريب بين السنة والشيعة، من أروع ما كتب وجمع، ولكن للأسف غير متوفر. لكن أرجو أن تأتي فرصة، لأننا أحيانا بالوقت الآخر نكون في حاجة ماسة إلى بيان هذا الأمر، لأن الشيعة هم الخطر المستقبل، الله تعالى أعلم. صحيح الآن لا نحس الخطر بطريقة مباشرة حتى الآن، لكن الناس أمام أن يكفينا شرهم، ناس قامت لهم دولة وكيان ويغشون بملتهم الخبيثة ويلبسون على كثير من أهل السنة الجهال، فنحتاج إلى دراسة هذا الأمر. لكن بالنسبة للشيعة، كتاب المرشح التقريب بين السنة والشيعة، أو كتاب آخر يدعى مختصر التحفة الاثني عشرية، مختصر التحفة الاثني عشرية. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب قوي جدا في الرد على الشيعة والقدرية، اللي هو كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة. وأود يعني حقيقة أن تأتي فرصة وندرس كتابا قيما جدا في هذا الباب، وهو الثالث تقريب بين السنة والشيعة، من أروع ما كتب وجمع، ولكن للأسف غير متوفر. لكن أرجو أن تأتي فرصة، لأننا أحيانا بالوقت الآخر نكون في حاجة ماسة إلى بيان هذا الأمر، لأن الشيعة هم الخطر المستقبل، الله تعالى أعلم. صحيح الآن لا نحس الخطر بطريقة مباشرة حتى الآن، لكن نتأمل أن يكفينا شرهم، ناس قامت لهم دولة وكيان ويغشون بملتهم الخبيثة وينبسون على كثير من أهل السنة الجهال، فنحتاج إلى دراسة هذا الأمر. لكن بالنسبة للشيعة، كتاب المرشح التقريب بين السنة والشيعة، أو كتاب آخر يدعى مختصر التحفة الاثني عشرية، مختصر التحفة الاثني عشرية. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب قيم جدا في الرد على الشيعة والقدرية، اللي هو كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، أشرق على طبعاته في عدة مجلدات الدكتور أشرف سالم رحمه الله تعالى. اختصره الحافظ الذهبي، لأن طبعا كتاب كبير ممكن تقرأ مختصره، اللي هو المنتقى من منهاج الاعتدال، لأن الكتاب له اسمين، الاسم الذي ذكرناه والاسم الثاني منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الاعتدال. أي نعم. فيمكن أن يقرأ إما التقريب بين السنة والشيعة، أو مختصر التحفة الاثني عشرية، أو المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي، اختصر فيه منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من العلوم أيضا التي نحتاج ل علوم خبيرة أساسية، طبعا علوم اللغة العربية والأدب وهذه العلوم. فباختصار بالنسبة للنحو، ممكن أن تحفظ مقدمة الأجرومية، الأجرومية تحفظ، ويدرس شرح الأجرومية، الأجرومية دي اللي أخذ منها كلمة جرامر وجرامير وكل حاجة متخذة من العرب، من اللغة العربية أساسا، زي الجبرة والكيمياء، فهذا علوم أصل العرب هم الذين وضعوه. فالأجرومية لعالم يسمى ابن أجروم، وأبو الروم هذه التي أخذت منها كلمة القواعد في اللغة الأخرى، الجرامر والجرامير والحاجات دي كلها. أي نعم. يمكن يدرس التحفة الثانية شرح متممة الأجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، أو قطر الندى وظلم الصلاة لابن هشام، أو شرح شذور الذهب لابن هشام، أو أوضح المسالك شرح الفتي المالك ل ابن هشام، او شرح ابن عقيل على الالفيه، او الجامع للدروس العربيه، او النحو الواضح، وهو ابسط الكتب. النحو الواضح ابسط الكتب، هو بتاع مصطفى امين وعلي الجالي. لكن المرشح الان مؤقتا هو الجامع للدروس العربيه، او اي كتاب يكون مقامه بتاع هذا علم خادم، يعني سهل جدا، ما فيهوش جبريه وجهميه، في كوفيه ومصريه، فلا بأس. بالنسبة للصرف، في كتاب يعتمد هو المغني في تصريف الافعال، المغني في تصريف الافعال. طبعا ممكن يحفظ متن ايه لامية الافعال، واضح لامية الافعال. وفي شرح يدعى شرحه بحرق على لامية الافعال، او يدرك قسم التصريف في ألفية البنك. اذا خلصت الكلام في موضوع الصرف، يكتفى بكتاب المغني في تصريف الافعال، او اللي هو الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة، او اي كتاب من الكتب التي ذكرنا. ممكن قسم الصرف في ألفية المالك، او شرح بحرق على لامية الافعال. بالنسبة للبلاغة، ابسط الكتب موجودة البلاغة الواضحة ايضا لعلي الجارم ومصطفى امين. في كتب اقوى طبعا، الايضاح في علوم البلاغة اللي هي المعاني والبيان والبديع للقزويني، ويمكن كتاب الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان المنسوب الى ابن قيم الجوزية، وما اظن ابن قيم، لكن هو ككتاب مدرسي وعلمي في علوم البلاغة ان شاء الله مفيد. هناك فقه اللغة للشيخ محمد المبارك، او ايضا فقه اللغة للدكتور علي عبد الحميد وادي، لكن الكتاب المرشح في البلاغة هو ايه؟ البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى امين. اما القراءات الادبية التي ترتقي باسلوبك الادبي حتى تكون فصيحا متذوقا للغة العربية، فطبعا هذا بحر لا ساحل له، هذا طفل فيه الأعمار، وأساسا طبعا يكون الزاد الأساسي له الموهبة بجانب صقل هذه الموهبة عن طريق الدراسة. يقول ابن خلدون رحمه الله: وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه، فن اللي هو فن الإيه؟ الأدب، أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان للتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي، وما سوى هذه الأربعة فتوابع لها وفروع عنها. هذه بالنسبة لكتب الأدب التي ترتقي بمستوى الأدب. نعيد الكتب: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ. طبعا الجاحظ معتزلي مبتدع، له فرقة من فرق المعتزلة تسمى الجاحظية، فالعقيد يعني ناحية العقيدة هو مبتدع، لكن من ناحية البلاغة فما في شك راح قمة البلاغة، قمة البلاغة تماما. كمان كالزمخشري، كالزمخشري البيان والتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي باللام. هذه الكتب الأساسية لمن أراد أن يرتقي بذوقه الأدبي. الآن ندلف إلى الفقه. بالنسبة للفقه، في يعني أبسط رسالة رأيتها، ممكن الإنسان اللي مش عندهش همة للقراءة في الفقه يقرأ كتاب صغير جدا وجيد، هو منهاج أو منهج السالكين، موجز جدا في الفقه، ممكن نكتفى به اللي هو ما عنده وقت على الإطلاق. منهج السالكين يليه في البساطة، في البساطة وحسن الترتيب لمن ليس عنده وقت أيضا أنه يقرأ فقه كتير، الجزء المتعلق بالفقه في كتاب منهاج المسلم، منهاج المسلم للشيخ أزاق الجزائري حفظه الله تعالى. منهاج المسلم حقيقة الجزء الفقه في منهاج المسلم لا بأس به، بالذات فقه البيوع والمعاملات في الحقيقة. يعني الشيخ الجزائري حفظه الله استطاع أن يبسط هذا العلم، العلوم الصعبة، تبسيطا سهلا جدا، بحيث تستطيع أنك تحل مسائل المواريث بالرجوع إلى هذا الكتاب. البيوع قبل أن تقرأ في أي قضية من قضايا البيوع، اقرأ أولا في منهاج المسلم، حتى لو كنت طالب علم راقي يعني في قطعت مستويات، لا تستطيع أن تستغنى عن التبسيط الرائع الذي قدمه الشيخ الجزائري، بما لديه من قدرة عجيبة في الحقيقة على التبسيط، حتى مهما كانت القضايا صعبة تجد عنده قدرة وبراعة في تبسيط الأشياء لطلبة العلم ولعموم الناس. فمنهاج المسلم بالذات قسم الفقه، وبالذات قسم المعاملات، السنة، فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق حفظه الله تعالى، فقه السنة. وهذا الكتاب وإن أخذ عليه طبعا ملاحظات من الناحية الفقهية، لكن إحنا بنحكم على الكتاب في جملته، في جملته، ولا يروى عن متن انتقالات العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله الكثيرة للكتاب. فإن الشيخ الألباني أراد الكتاب أن يكون في أكمل صورة، واضح، لكن هذا لا يقنع أن الكتاب نسبيا يعتبر مرجعا مبسطا وشاملا للفقه. هذا فيما يتعلق بالإنسان لو هيقرأ حاجة واحدة بس ما عندوش وقت يقرأ حاجة تانية، أو ما يستطيعش يصبر على الكتب العلمية اللي تحتاج جهاد وشيخ وكذا ورح مشروع. فمنهاج المسلم سهل الإقرار، فقه واضح للدكتور محمد أو بكر محمد محمد بكر إسماعيل، الفقه الواضح في مجلدين جيد مبسط، أو فقه السنة. لكن بقى اللي بيدرس دراسة تقليدية كما تعلم العلماء من قبل لابد طبعا أن يحفظ متن أحد المذاهب الأربعة ويدرس شرحه بداية تانية، غير كده ما ينفعش، مش ينفعش طالب علم، لابد تدرس مذهب شامل كامل اطلع عليه بالواضح وتاخد أشهر الروايات الأول بس تتدرب فيه. فبالنسبة للفقه نحن هنا ندرس إيه؟ منار السبيل، شرح الدليل، شرح الدليل اسمه دليل الطالبين. نعم. للشيخ مرعي الحنبلي. في كمان السلسبيل شرح الدليل، في العمدة شرح العمدة. أي كتاب من هذه الكتب ده بالنسبة للمذهب الحنبلي. في الشافعي طبعا كتابة الأخيار وهكذا. يعني إن كان ولا بد فهيبقى المذهب يا إما شافعي أو حنبلي. اللي إحنا بنقوم بشرحه بنعتبره هيكل وبنتوب حوله. ونفصل في الشروح هو إيه؟ منار السبيل شرح الدليل. في شيء ايضا متعلق بالفقه لابد من دراسته هو تاريخ التشريع الاسلامي. هناك كتاب للدكتور عمر اشقر طيب جدا في هذا الباب، وهو كتاب تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور عمر اشقر. هذه ماده لابد ايضا ان نحيط بها. في كتب اوسع من هذا الكثير ككتاب الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله اللي هو تاريخ المذاهب الاسلاميه السياسيه والعقائديه. تاريخ المذاهب الإسلامية جيد جدا في هذا الباب، لكن لأنه كبير وفي بعض الملاحظات يسيرة، لكن تاريخ الفقه الإسلامي أبسط حجما ويجزئ إن شاء الله مؤقتا يعني. ومن جامع بينهما فأفضل. إذا في الفقه الشخص اللي مش هيرتقي في كتب الفقه يدرس دراسة يعني دراسة تقليدية اللي هي بتاعت المذهب يعني، فيقرأ واحد من هذه الأشياء، إما منهج السالكين واضح، او منهج المسلم قسم العبادات او الفقه يعني، او الفقه الواضح او فقه السنه. اما طالب العلم فيدرس منار السبيل شرح الدليل، ويقرا ايضا تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور عمر اشقر. بالنسبه لاصول الفقه لابد قبل ان تدرس في الكتب القديمه ان تطلع اولا على كتاب المدرسي، كتب المدرسيه المبسطه التي تناسب يعني طلاب العصر واضح، وتماس وتعطي أرضية أولا حتى يجلب بعدها مقدمة وتمهيد يدخل بعد ذلك في الكتب الكبيرة في أصول الفقه. فأسهل كتاب في ذلك هو كتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للدكتور محمد سليمان الأشقر. هو من قبل كان حجمه كان صغير، أما الآن فالدكتور أشقر نظر للكتاب لصغر كان مركزا جدا، فقام بشرحه وإضافات مفيدة جدا عليه وتدريبات فزاد حجمه بتقريبا 3 أضعاف. الواضح في اصول الفقه او الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. لابد ايضا ان ندرس مع ان هذا موجود في هذه الكتب، لكن يفضل الاستقلال بدراسه كتاب متعلق بالفتوى. في الفتوى في الاسلام للشيخ محمد جمال الدين القاسمي، او هذا افضل ان شاء الله الفتية ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر، لأنه أصغر حجما وأسهل. الفتية ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقر. إذا كنت ستدرس مذهبا حنبليا يبقى لازم تدرس فقه أصول فقه إيه؟ حنبلي. فإذا كنا هندرس مثلا منار السبيل المفروض ندرس معه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران، أو كتاب أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي. بعد ذلك الرقائق، طبعا هذا باب واسع ومهم جدا وانا الان مضطر للاختصار لان حتى تتدربوا على القيام ان شاء الله غدا. بالنسبه للرقائق اللي نقول الاول الكتب المعتمده ونفصل بعد كده المعتمده او المطلوب دراستها. زاد المعاد، زاد المعاد حاجات كتاب جامع ليس فقط في الرقائق، هو سيره وتاريخ ورقائق وتفسير وتوحيد، ما شاء الله من اكثر الكتب بركه. وهذا كتاب حري بان يدرس، المساجد تكون فيه حلق ثابته لتدريس هذا الكتاب، خاصه انه صدر الان طبعا وحقق تحقيقا جيدا للأرناؤوط. فإنسى حالة كان مهم لبنزاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم ألفه وهو من رحلة الحج، يعني ما كان مراجع ألفه كده من ذاكرته في رحلة الحج. نعم رحمه الله. المواد الكافي لمن سعى عن دواء الشافي وقد خلنا تقريبا بمراسته إلا قليلا منه. الفوائد لابن القيم، وطبعا جوابا على السؤال لمن نقرأ في موضوع الرقائق، يعني ركز على كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم كتبه في الرقائق تغنيك عن الآفات، عن كتب الصوفية الحافلة بالآفات والبدع والأحاديث الضعيفة والخرافات والنمامات وهذه الأشياء. فركز على كتب ابن القيم في الرقائق مفيدة جدا. سواء بأزاد المعاد، جواب الكافي، عند عدة الصابرين ومخيرة الشاكرين، طريق الهجرتين وباب السعادتين، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أو الفوائد. فأي كتاب ابن القيم لا تفرط فيه. حتى ابن القيم سبحان الله لما كتب في الأصول هو الأكثر علوم من حيث الجفاف، يعني الأصول الفقه غالبها غالب الكتب القديمة بتبقى فيها شيء من الجفاف والقسوة والجدية. ابن القيم يطيب قلمه رقة وعذوبة حتى في قضايا الأصول في كتابه الرائع إعلام الموقعين عن رب العالمين. أي نعم. طبعا نحن نقول الرقائق قلنا زاد المعاد والجواب الكافي، ذكرنا كتب أخرى ابن القيم ممكن يضاف إليها رقائق المعارف فيما للمواسم العام من الوظائف. عندك سنة أربع فصول واثناشر شهر، فكل شهر الإمام ابن رجب بينبهك إيه الوظائف الشرعية المطلوبة منك في هذا الشهر، وهي تحتفل احتفالا عظيما جدا برمضان وبإيه وبالحج. فهذا مهم جدا في ذات كل شهر تقول إيه السنة، إيش الوظيفة المطلوبة مني في هذا الشهر. فهذا هذا الكتاب كتاب جيد وإن كان يحتاج لتحقيق، لكن في جملة العام لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. في كتاب منهجي في الحقيقة في التربية، وكما تعلمون الرقائق إذا ذكرت أول ما يأخذ من به وأسفاه إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وسبق الكلام في المزالة الخطيرة في إحياء علوم الدين كما يقول بعض العلماء. شحن أبو حامد كتابه الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب مشحون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنامات والحكايات والكشوفات وأشياء كثيرة في ضمن أشياء أخرى مفيدة جدا للقلب. ولذلك نجد العلماء لا عمت من كتب في الرقائق والدراسة في الرقائق بطريقة منهجية وتربية النفس بطريقة منهجية حام حول هذا الكتاب، فدل على أن له فائدة عظيمة جدا في ناحية التربية، وفي نفس الوقت فيه مخاطر، فحاول يعني أعملوا أقلامهم فيه اختصارا وتهذيبا وتحقيقا وتمحيحا ونقدا أحيانا. احنا بشكل سبق في السلسلة اللي احنا درسناها ذكرنا عشرات الكتب ألفت حول الإحياء، ولا نريد أن نفصل الآن حتى لا نأخذ وقتا أكثر، لكن باختصار لا ننصح أحدا بالقراءة المباشرة في إحياء علوم الدين مباشرة، بالذات إن كان في بداية الطلب حتى لا يشوش عليه ويحصل انحرافات فكرية عنده وسلوكية وغلو. واضح؟ لكن ممكن مختصرات، اختصر كثيرة جدا الكتاب في طب القلوب الشيخ محمود عوض، في تهذيب معاية المؤمنين، لكن المرشح كتاب المرشح كتاب مختصر من هذه القاصدين وسفر الصادقين لابن قدامى المقدسي، ليس ابن قدامى صاحب المهم، مختصر من هذه القاصدين، هذا متوفر ويا حبذا لو كانت طبعا محققة، لأنه هذا الكتاب اختصر من كتاب من هذه القاصدين وسفر الصادقين لابن الجوزي، أراد أن ينقي الأحياء مما فيه. بالنسبة لعلم الزهد، مادة الزهد، أي كتاب من كتب السلف الصالح في الزهد، كتب المستند، عندك الزهد لابن المبارك، ونفس الكتاب لكتاب آخر لابن أحمد ولهناد ولوكيع بن الجراح ولابن أبي عاصم، ونفضل الزهد لابن المبارك رحمه الله. بالنسبة للموت وما بعده، هناك أهوال القبور لابن رجب، وطبعا دي بتكون مرمنا عليها في إيه مجموعة الدكتور الأشقر أيضا تكلم فيها كلاما طيبا. بالنسبة لمادة الذكر وآفات اللسان، الذكر وآفات اللسان، ننصح بصفة أساسية جدا بكتاب الأذكار اللي هو حلية الأبرار، لكن مشهور باسم الأذكار النووية. الأذكار النووية كتاب رائع للإمام النووي رحمه الله تعالى، الأذكار للنووي. ويحب هذا لو كانت طبعة الأرناؤوط اللي هي محققة. أي نعم. إذا احتجت شرحه في شرح له. نعم. الأذكار للنووي أو الوابل الصيد أو الوابل الصيد لابن قيم أو نزل الأبرار لصديق حسن خرم. هذا أشملها. صديق حسن خرم جمع بين الكتاب النووي وابن القيم والشوكاني رحمه الله. الشوكاني كتاب اللي هو إيه؟ تحفة الذكرية. تحفة الذكرية للشوكاني. فنزل الأبرار جمع كل هذا لكن غير متوفر. ودائما الإمام النووي لما ما نستطيع أن نحن نفضل كتاب لأحد يكون النووي ألف في نفس الموضوع. فالأذكار النووية. إلا أنه تيسر اختصار الأحاديث الصحيحة فقط وتجريدها من الأسانيد تسجيلا لحفظها وتطبيقها في مختصر يدعى مختصر النصيحة. فهذا في أحاديث الحملات النووية الصحيحة فينصح بحفظه حتى يسهل عليك التعبد الدعاء والأذكار الموظفة. هناك كتاب مهم جدا وما أحوجنا إليه وهو كتاب الغيبة وأثرها السيء في المجتمع الإسلامي الشيخ حسين حسين العويشة. كتاب قيم جدا مهم جدا وبالذات للمجتمعات النسائية. نعم. ومن يتشبه بالنساء اللي هو الغيبة وأثر السيء في المجتمع الإسلامي للشيخ حسين العويشة حفظه الله تعالى. أما هذا الكتاب فإذا حظيت به فعد عليه بالنواجذ. وهو الحقيقة نادر لكن يمكن الأخ يحاول يبحث عنه مع أي مسافر في الخارج. يعني كتاب مقاصد المكلفين كان موجودا في المعرض ومن التفت الإخوة لفي نادر للأسف. كانت مجموعة الذكور أشهر موجود منها مئات وللأسف الشديد لم يلتفت الإخوة أيضا إليها. لكن أظن موجودة مجموعة الأشهر موجودة قد تكون موجودة الآن في مكتبة ابن تيمية في الجيزة وسأحاول أن أسأل موجودة سنة ثانية. لا لفتت في الإيمان ما مكتبة يوما واحدة في دار العقيدة موجود مجموعة الأشهر خير إن شاء الله. طيب على أي الأحوال مقاصد المكلفين فيما يتعبد به رب العالمين لولا الجرأة في الفتية لقلت أن هذا وجود هذا كتاب فرض عين على كل يعني طالب علم لكن لا نتجرأ بأن نقول هذا. مقاصد المكلفين فيما يتعبد به رب العالمين هو شرح رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور أشقر في شرح حديث النيات. كتاب رائع جدا في تصحيح النية والإخلاص وتجنب الرياء وهذه الأشياء رائع. بالنسبة للعلم كتب في العلم وفضيلته وأداب طلب العلم كثيرة جدا لذلك نبتدئ على واحد فقط هو جامع بيان العلم وفضله الحافظ ابن عبد البر أو الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي أو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية ولو تحت قراءة مقدمة المجموع للنووي وهو يتكلم فيها على أداب طلب العلم. هذا أساسي جدا قبل أن يصل الإنسان إلى يطلع على هذه الأداة مقدمة المجموعة أو هي قد تبعت في كتاب مستقل. كذلك الأخ محمد سعيد رتلان له مجموعة من كتب طيبة في أداب طلب العلم وفضاء العلم منها فضل العلم وأداب طلبه وطرق تحصيله وجماله. هناك كتاب قيم لكن غير متوفر الدلائل النورانية لطالب الربانية. جيد. الدلائل النورانية لطالب الربانية لعدنان الرومي وعلي صالح الهزاع. هناك صور من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ أبو غدة على أخذت طبعا على الشيخ أبو غدة لكن هناك كتاب جيد جمع جيد. هناك صوالح وتأملات في قيمة الزمن لخلدون الأحدب لكن باختصار في قضية العلم يكتفى بكتاب جامع بيان العلم وفضله. ما قلنا الآن في الأخلاق والرقائق والأدب. بالنسبة للأخوة في الله هناك كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا وهناك نفائس الحلة في التآخي والكلة أيضا لعدنان الرومي وصالح الهزاع. في التربية بالذات تربية الأولاد توجد عدة كتب منها مثلا تربية الأولاد في الأولاد تربية الأولاد في الإسلام لناصر حمام جوامع الأداب في أخلاق الأنجاب للقاتلي لكن الكتاب المختار هو المنهج النبوي في تربية الطفل أو في تربية الطفل لمحمد نور سويد متوفر في بعض الأماكن. المنهج النبوي في تربية الطفل أو الأطفال. هناك كتاب نزل أخيرا صغير لكن مهم جدا اسمه علموا أولادكم الصدق جيد لمجدي فتحي السيد. بالنسبة للأداب الشرعية هذا علم مستقل في كتب مستقلة في الأداب الشرعية. الكتاب المرشح هو غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب، غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب لمحمد بن أحمد السفاريني. فإن من يسر له بديل اسمه الأداب الشرعية والمنح الرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي. الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح، لكن المعتمد الكتاب الأول هو غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب. هناك كتيب صغير وقمنا بتلخيصه من قبل في المحاضرة اللي هو الايه؟ الأخلاق الضائعة لخالد العنبري. جيد. بالنسبة لقضايا الجهاد ومفاهيمه وأهميته، هناك كتاب أهمية الجهاد وأثره في نشر الدعوة الإسلامية للدكتور علي ابن نطيع العلياني. بالنسبة للاجتهاد في العبادة ننصح بكتاب رهبان الليل، رهبان الليل للأخ سيد حسين، رهبان الليل. أيضا بالنسبة للشحذ الهمم في العبادة كتاب حياة الصحابة، وقد هذب في أحد الطبعات، هذب واختصر والآن في الطبعة كاملة محققة حياة الصحابة لكان دهلوي. يمكن مطالعة كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، مطالعة أحوال المجتهدين في العبادة لأن هذا يوقظ الهمة. أي نعم. الآن بالنسبة للسيرة هناك كتب كثيرة طبعا في السيرة، لكن الكتاب المختار الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري، وإلا في كتب كثيرة في السيرة مختصر زاد المعاد. السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم جاء العمري العمري، السيرة النبوية تبع كتاب السنة للدكتور محمد أبو شهبة، جوامع السير لابن حزم، وهذا في رسائل لطيفة صغيرة يمكن أن تحفظ. وفي مجموعة بشاميل، بشاميل اللي هي محمد أحمد بشاميل اللي هي بتاعة الغذاء. في السيرة الحلبية إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون لعلي ابن برهان الدين الحلبي، مشهورة بالسيرة الحلبية لكن كبيرة شوية فيها صفرات. في أصول السيرة المحمدية للشيخ عبد العزيز بن راشد النجري، جيد. في طبعا كتب الأسئلة رب الأوروب وسيرة ابن هشام، هذه كتب. في مختصر الخصائص الكبرى للسيوطي في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن الشفاء للقضايا أيضا. بالنسبة للتاريخ الإسلامي في وراثة يعني قام عليها الشيخ محمد شاكر حفظه الله، مجموعة التاريخ الإسلامي عبارة عن 8 مجموعات. الأول قبل البعثة، الخلافة الراشدة، العهد الأموي، الدولة العباسية، العهد المملوكي، العهد العثماني، 6 حتى الآن. بالنسبة للتاريخ طبعا المراجع التاريخية كبيرة، لكن طبعا علوم السيرة والتاريخ بتأتي في مرتبة متأخرة قليلا بالنسبة للعلوم الإيه؟ التي ذكرناها من قبل بالذات التوحيد والفقه بالذات. لكن مهم جدا على الأقل أننا نهضف عقولنا من أدران مناهج التعليم الخبيثة التي شوشت علينا وتشوش على أبناء المسلمين. فمن أهم الكتب، من أهم بل هو أهم كتب التاريخ التي ينبغي تعلمها، لأننا هنا تشوش سيرة الصحابة ويفترى عليهم. فكتاب العواصم من القواصم القاضي أبو بكر ابن العربي هذا كتاب أساسي، لأن زي ما تعلمنا في المدارس كلام الفاسد والعدوان على الصحابة ينبغي أن نتعلم ما يصحح هذه الأحداث التي كذبت أو كذب عليهم فيها رضي الله عنه. العواصم من القواصم، العواصم القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وعليه حاشية جيدة للشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله. في كتب كثيرة جدا بقى في كل حقبة من حقب التاريخ في كتب مستقلة، يعني مثلا بنو أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلي للدكتور عبد الحليم عويد، مثلا شبهات حول العصر العباسي الأول، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك لزياد أبو غنيمة، الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا، التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزيير، رسالة لطيفة للدكتور الأشقر، التاريخ بين الحقيقة والتضليل، هذا مهم جدا، التاريخ بين الحقيقة والتضليل للدكتور جمال عبد الهادي وآخرون. وفي سلسلة بتاعت الدكتور جمال عبد الهادي اللي هي ايه؟ لا لا، سلسلة لتصحيح التاريخ أظن، أو التاريخ يجب أن يصحح، هي لها اسم شامل، أخطاء يجب أن تصحح التاريخ، نعم هذه السلسلة لا بأس بها. جيد. لكن التاريخ لما حقيقة والتضويل أو التضويل أو المؤامرة على التاريخ الإسلامي هذا أساسي جدا، لأنه يتتبع أوراد مناهج التعليم ويبين الكذب والتضليل والمؤامرة ضد التاريخ الإسلامي الموجودة في جميع المعاهد العلمية أو المدارس يعني في المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ لمحمد قطب. لكن يعني يكتفى لو ما فيش وقت في السيرة بالرحيق المكتوم وفي التاريخ بالعواصم من القواصم. بالنسبة للتراجم هذا علم يغفل أغلب طلبة العلم عنه، هذا علم مهم جدا، موضوع متابعة تراجم الأئمة والعلماء سواء من لدن الصحابة حتى يومنا هذا، هذا أمر مهم جدا نغفل عنه مع أننا في أشد وألست الحاجة إليه، لأن إحياء الهمم إنما يكون بمطالعة أحوال هؤلاء الناس، لأن المراجعة أنفسنا نحن نرى صورا حية في اجتهاد في العبادة في الصدق في الاستقامة في العلم. فموضوع التراجم هو البديل التربوي عند فقد القدوات التي تكون على مستوى الثلاث الصالح هذا المعنى. فأول ما يجب مراجعته في ذلك أو ينبغي مراجعته في ذلك طبعا هو حية الأولياء لأبي المعلم، لكن طبعا كتاب كبير. فاختصر الحافظ ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة تراجم طيبة، عموما كتب التراجم عموما يعني تراجم الصحابة رضي الله عنهم أو من جاء بعدهم. ولولا ما على خالد محمد خالد من مؤاخذات شنيعة في انحرافات فكرية وضلال لما صحنا بكتابه رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كتبه في الحقيقة في فترة كان يعني نحسبه كان أفضل حالا من الآن، أيام كان يلبس القميص القصير والسواد وملتزم يعني مع الملتزمين، نسأل الله أن يعود أحسن مما كان. فحينئذ نستطيع أن نقرأ كتابهم رجال حول الرسول. في طبعا تراجم علماء المذاهب، كل مذهب فيه مراجع لعلماء المذهب، مثلا طبقات الشافعية طبقات الحنابلة طبقات المالكية طبقات وهكذا. طبعا سير أعلام النبلاء ده هو الأم والأصل والأساس من أفضل كتب التراجم. نعم طبعا تراجم الأئمة الأربعة موجودة في كتاب أبي زهرة، سلسلة أبي زهرة لا بأس بها، ملاحظات طفيفة عليها لكن في جملتها جيدة واضح. تراجم بعض الأعلام بالنسبة للدعوة السلفية بالذات، بعض الأعلام المهم جدا أن تطالع تراجمهم، وبالذات الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تراجم بعض الأعلام بالنسبة للدعوة السلفية بالذات، بعض الأعلام المهم جدا أن تطالع تراجمهم، وبالذات الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ترجمة هؤلاء طبعا مهمة جدا صحيح حقيقة، وبالذات ترجمة ابن تيمية الذي يقول فيه ابن القيم، طبعا إذا أراد الله إن شاء الله بإنسان خيرا يعني ينفتح في فهم الإسلام وتعلم الإسلام على مؤلفات هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى بيّن أن مقابلته لابن تيمية كانت نقطة تحول في حياته، وهكذا من يقابل كتب ابن تيمية بعد وفاته رحمه الله تعالى ويجزاه خيرا. يقول إنه تابع يعني على يد ابن تيمية من بعض هذه الأفكار وهذه الأشياء، فيقدم نصيحة يعني لمن يأتي بعده أن يحتفل بهذا الإمام الجليل ويستفيد من علمه الغزير. نعم وقد وقع لي في الحقيقة شيء من هذا، يعني أنا كنت في بداية ما جمع الكتب كنت أجمع مهب وذب، وكنا في المراحل بالذات مرحلة الدراسة الأدبية كان عندنا اللي هو الشخص المتدين اللي يقرأ، يعني دي كانت تقريبا ما بين 65 و67 أو 68، فكان الذي يعني يتدين ويقرأ هو الإيه؟ يقرأ العقاد أو طه حسين، دي قراءة الإسلامية تقرأ العقاد ولا طه حسين، مدرستين متنازعتين وكل واحد ينتهي، فهذه هي الإنسان المتدين الذي يقرأ في الإيه؟ في القراءات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين واضح. وبعد ذلك الواحد استقى شوية بدأ يجمع كتب الشيخ محمد الغزالي، ما يشعر الإنسان بثمر ما في الوقت بيمر وما في ثمر، كتب الفكر المودودي وكتب كان أيامها ملك ابن نبي وهذه الكتب الفكرية، إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى رجل مازال بخير الحمد لله وهو من الناس الأفاضل أنصار السنة، قال لي في مكتبة علاء الدين في الشارع اسمه إيه سعد زغلول، التفويض العلوم، كانت المكتبة الوحيدة تقريبا في الكتب الإسلامية في هذا الخضم من الفتح. فالمهم فرغوا القبائل أن رأني ألتقي كتبا لهؤلاء أو بعض هؤلاء، فقال أنا أعطيك نصيحة لوجه الله، يعني إن أخذت بها تتعب واضح وتوفر عمرك أن تنفقه ومالك فيما لا يجدي أو نفعه قليل. فقال لي اقرأ أو ركز على كتب ابن تيمية وابن القيم ولا تلتفت لما سواها ستجد فيها خيرا عظيما. الحقيقة انتفعت بكتب بهذه النصيحة انتفاعا عظيما جدا. فما كان مني بالكثير واحد اسمه الشيخ إبراهيم رحمه الله، كان في آخر شارع عبد المنعم ناحية من البطل، كان له مكتبة كده قديمة بيبدل الكتب للناس طلبة العلم وكذا، وانا اخذت كل كتب محمد الغزالي وكتب الفكرية كل هذه الكتب والعقاد وكذا، ورحت وديتها وبدلتها بكتب. انا فاكر كنت جبت كتاب الاعتصام للشاطبي بخمسة وثلاثين قرشا مجلدا. اي نعم الله يرحمه، نعم رحمه الله كان رجلا زاهدا. نعم. فالمهم فاستبدلتها بكتب ابن تيمية، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني والله الحمد الانسان وفر مراحل كثيره جدا ممكن كان يقطعها دون ان يستفيد شيئا. كتب الفكريه لا تفيد فائده يعني كبيره، هذه في مراحل بعد ما تفرغ من طلب العلم واضح، اما ان ننشغل وننفتح على هذه الاشياء يمر بك السنوات وانت ما تحس بفائده. فانظر الى نفس هذا الشعور الذي كان اقوى منه طبعا موجودا عند ابن القيم لما اكتشف هذا النبع الصافي للعلم، فانشا هذه القصيده او هذا جزء من قصيدته الرائعه القصيده النونيه. يقول ابن القيم: يا قوم لله العظيم نصيحة من مشفق فأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبرا أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضواني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعتاكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلا آلئ التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حول الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزانان، ميزان سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها وورثتم أنتم عذاب هواني. فهذه نصيحة ابن القيم لما فتح الله عليه من علم ابن تيمية. وابن القيم هذا في جلالة قدره وعظم شأنه وغزارة علمه هو عبارة عن شعاع من نور ابن تيمية، ومن أعظم الأشعة، وكثير من تلامذة شيخ الإسلام يلقبون بشمس الدين، فكل هذه الشموس إذا جمعتها هي أشعة من نور ابن تيمية رحمه الله. فسبق أن تكلمنا طبعا بالتفصيل في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحقيقة يعني هناك أعلام في التاريخ الإسلامي لابد أن تدرس تاريخها وتستحضرها دائما أمامك، كما ذكرنا بالذات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع تجنب القضايا التي كانت رد فعل الوضع الثقافي في عصره وهي غير موجودة الآن. يعني بعض القضايا بالذات بعض القضايا الكلامية في العقيدة هي كانت رد فعل إيه؟ لحركات موجودة في بيئته، إذا كانت غير موجودة الآن فنحن نتجنبها واضح، لأنه لا يوجد مقتضي للخوض فيها. لكن فيما أدرك ما شاء الله شيخ الإسلام بحر رحمه الله تعالى. الإمام عبد الله بن مبارك مثلا، الإمام عبد الله ابن عون الصالحين من التابعين وتابع التابعين طبعا بعض الصحابة رضي الله عنهم، صلاح الدين الأيوبي، نور الدين زنكي، محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام النووي، واضح، الحافظ ابن حجر، وهكذا. يجب أن نطالع نعرف من هؤلاء الناس، هؤلاء أولى ممن ندرس تاريخهم من زبالة الشرق والغرب، هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا واضح، هذه النماذج الحية للإسلام. يعني هناك كتب ترجمة لبعض المفكرين الأئمة والمفكرين والدعاة، أشهرها وأفضلها كتاب الأستاذ محمد المجلوب، اسمه علماء ومفكرون عرفتهم، في ثلاثة أجزاء طبعته دار الاعتصام. علماء ومفكرون عرفتهم، أتى بعشرات العلماء من أئمة الهدى، معظمهم مازال حيا ولله الحمد، والبعض قد توفي رحمه الله، كابن باز والجزائري و يعني المودودي، يعني طائفة من أشهر العلماء والمفكرين في هذا العصر، فينصح بالرجوع إليها. لكن بالنسبة للتراجم كما ذكرنا، ترجمة مثل ابن تيمية وابن القيم والأئمة الأربعة والإمام النووي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا كتاب علماء ومفكرون عرفتهم، وصفة الصفوة واضح، ويعني الطبقات التي أشرنا إليها. بقي حاجتين، الدعوة والفكر. بالنسبة للفكر هو أربعة كتب فقط اللي احنا بنرشحها، لكن في طبعا بدائل كثيرة جدا وكتب موسعة. مثلا من أهم كتب الفكرية في الحقيقة المجدية والمثمرة كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، هذا من تأليف الدكتور محمد حسين رحمه الله تعالى. طبعا يعني قد تستغربون عنوان الكتاب، يعني ما علاقته بالفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام المعاصر؟ كلا، كتاب عنوانه يعني رجل كثر خيره ألفه في زمن القهر الناصري في زمن عبد الناصر، واستطاع أن يمرر هذا الكتاب تحت هذا العنوان، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. راجعوا هذا الكتاب حتى يعني ترجعوا من بداية انهيار الخلافة العثمانية إلى اليوم. هو من خلال الصحف والجرائد والمنشورات الأدبية والعلمية وغيرها استقرأ الخطوط أو جمع خطوط المؤامرة من البداية ضد الإسلام. إذا رجعتم إليه تجدون أن التاريخ يعود نفسه كما يقولون، نفس الأوضاع بتتكرر ثاني من جديد بكل أبعادها، الوحدة الوطنية والتطرف ومش عارف المدنية وكل هذه القضايا، تحرير المرأة والأزهر واللغة العربية والتطوير وكل هذه الأشياء تعيد نفسها من جديد، لكن الأسماء التي تتفاوت سنة الله سبحانه وتعالى. فكتاب ده يعني من الكتب الأساسية جدا، من الكتب الفكرية القليلة والمفيدة. هناك ماذا قصد العالم من حطاف المسلمين للشيخ الندوي حفظه الله، وهذا الكتاب كان قدم له الشيخ سيد قطب رحمه الله، وكان قال أظن كان قال إن هذا الكتاب وجوده فرض عين على كل مسلم. هذا فيه غلو طبعا، ولكن يعكس أهمية هذا الكتاب اللي هو ماذا قصد العالم من حطاف المسلمين. هناك كتاب الاتجاهات الفكرية المعاصرة للدكتور علي جريشة، مع ان الدكتور علي جريشة يعني لانتماء يعني معين لبعض الجماعات واضح، قد يوجد رائحة يعني ميل شديد الى هذه الجماعة، لكن لا بأس نكون حذرين من هذا. لكن عموما الكتاب جيد ومرتب ترتيبا جيدا، رتب نص الصور اللي على الغلاف اللي هو الاتجاهات الفكرية المعاصرة كويس، يعني يديك فكرة كويسة عن الديمقراطية والعلمانية والفردية الرأسمالية وكل هذه المذاهب المعاصرة. فإما لا تأثر لك في كتاب بنفس الاسم تقريبا أو قريب منه للشيخ محمد قطب. فهذا بالنسبة في كتاب تطوير التعليم بين الحقيقة والتضليل للدكتور جمال عبد الهادي والأستاذ محمد أبو لبن، مهم جدا جدا جدا، يعني اللي هو تطوير التعليم بين الحقيقة والتضليل أساسي. بس دي الأربع كتب، الاتجاهات الوطنية، ماذا خسر العالم من حطاف المسلمين، الاتجاهات الفكرية المعاصرة، تطوير التعليم بين الحقيقة والتضليل. هناك كتب أخرى نتلوها مثلا الإسلام والحضارة الغربية للدكتور محمد حسين، واقعنا المعاصر أستاذ محمد قطب، العلمانية للدكتور صافر الحوالي، الإسلام والعلمانية للقرضاوي، فكرة القومية العربية في دولة الإسلام، أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، لما هذا الرعب كله من الإسلام، واضح. فهذه كلها لا بأس يعني بها. أي نعم. لكن بالنسبة طبعا بالنسبة للمجلات الإسلامية، مجلات الآن قليلة يعني أرقاها طبعا من حيث القوة والجزالة والبحوث العلمية الرصينة، مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها رئاسة إدارات الإفتاء والدعوة والإرشاد في السعودية، مجلة البحوث الإسلامية أو مجلة التوحيد طبعا أنصار السنة أو السنة أو الرائد أو البيان وغير ذلك من المجلات المعروفة في مجال الدعوة. لكن نلاحظ على كتب الفكر عموما بعض المآخذ، ينبغي أن نكون حذرين واضح، يعني كتب الفكر تخلو غالبا من التوثيق في النقول، نقل الكلام بدون توثيق، مع خطورة القضايا اللي تتكلمون فيها احيانا. واضح؟ في اغلبها ما يعرفوش الكلام، ما يقولش جايبه منين او مين مصدره او يتاكد من النقل. تجد كثير من الكتب مثلا تنقل عن بروتوكولات حكماء صغيره، صحيح اليهود ولاد يهود، واضح، لكن ويتأمرون على الاسلام، والقران اخبرنا وكفانا همهم. لكن من الناحيه العلميه، المنهج العلمي، ما هو اسناد بروتوكولات حكماء صهيون؟ اسنادها منقطع، واضح. كمثال انا اقولها كمثال يعني، فنجد يعني موضوع انعدام التاصيل والتوثيق فيما ينقلون من الكلام في الكتب الفكريه مع خطوره ما يترتب عليها، هذا سمه غالبا. كذلك موضوع ان بعض الكتب الفكريه تهول وتبالغ في تصوير قوه اعداء الاسلام بصورة قد تدفع إلى الإحباط بالنسبة للمسلمين. يعني بعض الكتب الإنسان يقرأها يصاب بإرهاق نفسي شديد جدا. يعني مثلا كتاب يدعى المسلمون المنسيون، ما في كتاب غير عرض المجازر والمذابح والاضطهاد والقهر المسلمين في كل أرجاء الكرة الأرضية، شيء طبعا يرهق الإنسان جدا. إذا المؤلف لم يعني يفتح بصيص للأمل، يعني يتكلم على التبشير بالمستقبل الإسلام، وأن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، وأنه لابد ننصره، وأن خلاف ذلك هو سوء ظن بالله، يعني لابد من فتح بسيط للأمل. لكن كثير من يكتب في الفكر ينظر بهذا من هذه الزاوية فقط، يعني يذكر الآلام والجراح وما يحاول أن يبشر، فهذا أيضا فيه مخالفة للمنهج النبوي. لأن الرسول عليه السلام الصحابة لما راحوا شكوا إليه في أشد لحظات الاضطهاد ماذا فعل؟ وساهم بمن قبلهم من الأنبياء، ثم بشرهم بأن المستقبل سيكون للإسلام. الذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير لكم من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم تستعجلون. واضح؟ فلا بد من انضباط أيضا في مسألة عرض قوة الأعداء. أي نعم. فالتي تخبط كثير في الجانب الفكري أن ليس له خصام ولا غمام، ولا يعني يجلس يعني يدخل إلى هذا الباب من عنده علم. في الغالب يكون موضوع الفكر كلام يعني هلامي، ما هو منضبط بالضوابط الشرعية في التوثيق والكلام. مثلا كتاب طلع اسمه احذروا المسيح الدجال يغزو العالم المثلث برمودا، واحد بيخرف بينام نايم وبيحلم وقاعد يقول المسيح الدجال، مش بيقولها حتى بصورة مجازية، ده بيقطع المسيح موجود في مثلث برمودا وهو وراء الجماعة بتاع هوليوود الممثلين والفنانين، وهو وراء اليهود اللي بيعملوا كده، هو وراء مبحثات السلام، وهو وراء مش عارف البوستة والهيرتك والطاقة الطائرة، ودي كلها التنظيمات التابعة للمسيح الدجال. يفتري على الله الكذب، ما عندك أدلة على ذلك، أوهام وخرافات. نحن نؤمن بوجود المسيح الدجال وأنه خارج وأنه صفات وكذا وكذا، لكن هذا يعني يقول يتكلم عن غير علم، هذه من أكبر الكبائر. أو كتاب الثاني الضال الثاني اللي ألف كتاب الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب، ووضع اسم والله أعلم غالبا أنه كذب في نسبة، لأنه واضح أنه شيعي خبيث يعتقد بعقيدة الروافض ويعتمد على كل كتب الروافض ويتحدث عن المهدي المنتظر بنفس طريقة الروافض. فما أكيد ليس هذا منا، هذا من ملة الشيعة. من كتاب الحرب العالمية الثالثة ألفه عقب حرب الخليج، وقعد يتنبأ بأشياء ما أنزل الله بها بسلطان وكلها كذبت. قال ان بيقول ينزل بعض النصوص اللي جاي من كتب الشيعة عن الخميني، وان هيجي بعدين واحد ضعيف يقعد سنتين وبعدين يتشال، الى اخر هذه التنبؤات الكاذبه رجما بالغيب، وقد بان وانكشف كذبه ايضا في هذا. فهي دي السمه الغالبه للكتب الفكريه، قليلا ما تجد كتبا مثمره وغير مكرره لغيرها وفيها ابتكار. نعم. فموضوع برضه اللي هو ايه؟ فكر المؤامره. فكر مؤامرة يعني بيحاولوا بدون ما يقصدوا طبعا تصوير أعداء الإسلام إن هم قوة لا تقهر، وإن مفيش أمل، دول يعني اليهود دول وراء كل شيء ويبالغون، وهذه خدمة عظيمة جدا اليهود، دول أحقر خلق الله وأخص خلق الله، أخص خلق الله، واضح. ويعني أنا أذكر في بعض التحقيقات الصحفية واحد يهودي كان بيتكلم في فلسطين المسروقة، فكان يقول بيسألوا يعني بيقول أنا أقصى اللحظات علي والتي أشعر فيها بانهيار نفسي كامل حينما يقف أمامي صبي من الصبيان الفلسطينيين ويقول لي يعني لو كنت رجلا يعني ألقي سلاحك وتعالى واجهني، يعني إيه باليد باختصار ألقي سلاحك، فإنك بدون هذا السلاح ما تسوي شيء. يقول هذه من اللحظات اللي أشعر فيها بانهيار تام في قواي، واضح. يعني لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحتهم جميعا وقلوبهم شتى. أخبث الصفات موجودة باليهود لعنهم الله من أخبث البشر. فالتضخيم في قوة اليهود وسيطرتهم على العالم وكذا وكذا هذا يخدم أهداف اليهود، لأن هذا يوضع في قلوب الناس هيلة من اليهود وهم أحقر وأذل وأخد. ما اليهود قيمة سوى وما صار لهم شأن إلا لسبب ضعفنا نحن وتخلينا عن ديننا، ولذلك هم يخافون أشد الخوف من عودة الإسلام بأي صورة. فعلى الأحوال موضوع تهويل قوة أعداء الإسلام بهذه الصورة والإلحاح عليها هذا شائع في الكتب الفكرية، يؤدي إلى بل هو أحد أعراض مرض الوسواس الفكرية. وسواس فكرية حتى وصل الأمر أن أحد إخواننا من شدة الكلام على اليهود وقوة اليهود قال أنا أصبحت بتصور أن لو حتى حباب الشقة أجد واحد يهود واقف لأوردان. ففي الحقيقة موضوع الغزو الفكري احذره، أحيانا الغزو الفكري يحدث في الإنسان غزوا فكريا، هو نفسه يغزوه فكريا ويسيطر عليك بأفكار وهمية ويضع في قلبك هذا الوهم، علاوة على أنه أحيانا يكون وسيلة، وهذه من أضرار القراءات الفكرية غير المنضبطة بالضوابط الشرعية، يكون وسيلة أحيانا ل يعني للتكفير المقنع. تكفير مقنع، احنا تعود دائما نتكلم على التكفير تجاه التكفير الصريح الذي بعيد كلام الخوارج والمعتزلة وغيرهم، لكن الآن هو التكفير المقنع يلبس نقاب مختفي واضح، لكنه يقول في الحقيقة أن التكفير في النهاية نتيجة أن موضوع الجماعة اللي بيقدموه الكتب الفكرية دي يكثر الاتهام، يلقي اتهامات كذافا بدون تحقيق ولا تمحيص لا خضام لها ولا زمان، ويشوش ويشكك في الناس يقول هذا ماسوني وهذا مش عارف عامل لي ايه، وما اكثر كتب تنزل في الماسونيه وتطعن في اعراض الناس وما تبينها، ما تبينها سوى الاوهام والقرائن الخائبه الضعيفه جدا، ويربطون بين الناس بطريقه ليس فيها بينه. المفروض المسلم حتى مع خصومه ومع عدد يتثبت قبل ان يتكلم. واضح ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءه اخرى فتثبتوا، ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففي الحقيقة هناك غلو عند بعض الناس تغزوهم كتب الغزو الفكري، فهي من هذا الحديث اسم على مسمى، فيتجرى على الطعن في أعلام من أعلام الدعوة الإسلامية في الماضي وفي الحاضر بحيث في الآخر يوصل الموضوع لدول كلهم تبع اليهود ودي خطط يهودية قديمة أو حديثة وهذا ماسوني وهذا مش عارف كذا وهذا كذا. واضح ويشككون في ذلك. فما معنى واحد يكون ماسوني؟ إيه معناها؟ تكفير هذا أم ليس تكفيرا؟ تكفير واحد يتعامل مع اليهود والنصارى والمسيون وأعداء الإسلام للقضاء على دين الله، ما هذا يساوي كافر، يوالي الكفار ويظهرهم على دين الله وعلى إخوانه المسلمين، فهذا بشكل هذا تكفير مقنع. ولكن لأنهم كما ذكرنا يعني لا خصام لهم ولا زمان ولا تستطيع تحاسبهم مباشرة لأنهم يغمزون ويلمزون قليلا ما يصرحون بهذا الطعون. فننتقل الله في أعراض المسلمين بالذات من اشتهر بالجهاد والذات حتى لو كنا نختلف معهم، حتى لو اختلفنا لكن لا يصل الأمر قل أنت أخطأت في كذا، لكن ما في داعي لأن فلان اتربى في حارة اليهود وفلان مش عارف عمل إيه مع اليهود، كل الموضوع اليهود كأن اليهود سادة العالم وهم أحقر وأخف من هذا كله كما يعني أشرنا. فعلى أي الأحوال أيضا نراعي أمرا مهما جدا ونحن ندرس كتب الغزو الفكري، وهو أن في فرق بينك تجلس كتب الغزو الفكري دي مثل النزهة يعني أو الرياضة، واحد فترات الراحة يعني والاسترخاء، مش زي كتب الفقه والأصول عايزة مذاكرة وتلخيص وسهر الليالي لا غالبا بتبقى سهلة، ولذلك تشيع جدا في الشباب لا يظهرون على المجاهدة في طلب العلم الصحيح، لكن هو يحتاج كتب السهلة في الهضم الهينة اللينة لا في شك فيها فوائد من حيث متابعة مشكلات الواقع والعصر، لكن الذي يحصل ان بعض الناس لا يفرقون بين مقامين، هناك فرق بين مقام الدعوة والتحنيف وبين مقام التنظير والتقعيد والتأسيس والتأسيس والتأصيل. فلما تكون حفظت القضية لازم تعتمد على كلام العلماء وقواعد العلم الشرعي والأدلة المنضبطة اللي هي التأصيل والتقعيد والتأسيس والتنظير، لكن الكلام العام اللي هو عبارة عن يعني دعوة للناس تحميس كلام على معاني عامة لا بأس ماشي، لكن ما يجيش واحد لكتاب من الكتب الفكرية ويعتبره ايه يعني كتابا مقدسا له، كما حصل من بعض الناس مع كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله لم يتعاملوا معها انها عبارة عن يعني ان الشيخ سيد قطب اراد ان يسخر موهبته الادبية في خدمة المعالي العقيدة ومعالي التوحيد، لا حولوا كتب سيد قطب الى كتب مقدسة واضح يكون الهدف منها التقعيد والتأصيل والتنظير وليس مجرد الدعوة والتحليل. فحصل بذلك انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة وصاروا يدعون حدودا للإيمان وللكفر والموقف مع الناس والتوقف والعزلة الشعورية وغير ذلك من خلال كتب سواء قصد أم لم يقصد. فنقول هذه مقامات دعوة، ممكن في مقام الدعوة تخوف الناس، ممكن أنت بتكلم الناس مثلا عن ترك الصلاة تقول لهم من ترك الصلاة فقد كفر، لكن ما يعني ما تشوش على الناس تقول كفر دون كفر ما يناسبهمش، انك في مقام الدعوة خوف، هذا ترهيب. في مقام التكفير على القتل كل الآيات واتركها ما تفصلها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا هو مقام الدعوة. لعن الله الواشمة والمستوشمة، لكن ما تقعدش تفصل وتطمن الواشمة الجاهلة وتقول لا ده يعني كفر عملي وممكن يكون عندها حسنات تمحوه، لأنهم سيسيئون تطبيق هذا الكلام كما في الحديث. إذا إيه؟ إذا يتكلوا، إذا يتكلوا يسيئون فهمها ولا يضعونها موضعا. إذا مقام التأصيل والتنظير والتقعيد غير مقام الدعوة والتحميد. فالكتب الفكرية نستعملها في هذا المجال، لا نتخذها نبراتا ويعني قواعد ننطلق منها. آخر حاجة، وطبعا أنا عارف أن أطلت عليكم، لكن كما شفت كنت تدريب على السهر إن شاء الله في القيام، الكتب المتعلقة بالدعوة هي طبعا كثيرة جدا، لكن الكتاب المرشح هو أصول الدعوة، أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله، أصول الدعوة. أصول الدعوة أيضا ننصح بمؤلفات الدكتور صلاح الصاوي، مؤلفات الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله، له كتب جيدة جدا وقيمة في هذا في قضايا الدعوة، وبذات كتبه في الرد على العلمانيين وتتبع عوراتهم. أي نعم، في كتاب الغلو في الدين، ونحن نقوم الآن بإيه باختصاره وتلخيصه لكم للوايح. أي نعم، قضايا الأمر المعروف لا منكر حقيقة بتجمع من أكثر من كتاب، سبق أن مررنا عليها أيضا بالتفصيل. بالنسبة للمراجع بالنسبة للدعوة السلفية، فكتب الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله، أستاذنا الدكتور مصطفى حلمي له كتب قيمة جدا ودراسات قيمة في المنهج السلفي. ممكن كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدية، مقابلة بين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي في الخلافات المتكررة في كل عصر تقريبا بين السلفيين والخلفيين، أو كتاب غاية الأماني في الرد، الأماني في الرد على النبهاني الشيخ محمود شكري الألوزي، أو كتاب صيامة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان في الدفاع عن الدعوة الوهابية. طبعا في كتاب مشهور ومعروف الأصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. في معالم الانطلاقة الكبرى أهل السنة والجماعة محمد عبد الهادي المصري، في منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال لعبد العزيز الصيان وسبق أن لخصناه، في كتاب شبيه له وفي فوائد عظيمة، أيضا منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين لهشام إسماعيل. طبعا دخل بعد ذلك مجال من المجالات المهمة جدا وطرقنا إليها يعني ظروف العصر، وهو الأشرطة. في الحقيقة الأشرطة الكاسد صارت يعني بابا عظيما جدا لأبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في السيارات أو في البيوت، واضح. فيحرص على هذه الأشرطة بالذات طبعا شرائط أشرطة القرآن الكريم للمشاهير القراء المجودين، ويمكن أيضا متابعة أشرطة بعض العلماء والدعاء التي يبذلون فعلا ما في شك فيها جهودا عظيمة جدا، وفتح الله بسببها خيرا كثيرا، كأشرفة الدكتور صفر الحوالي وسلمان العودة ودكتور ناصر العمر وغيرهم من أهل الخير والفضل والإحسان. الأشرفة طبعا من فضل الله علينا أيضا أن الأشرفة أصبحت بديل عن أشياء كثيرة نفتقدها، مثلا شروح العلماء لبعض كتب الفقه والحديث واللغة أصبحت هذه موجودة في كتب شرح العثيمين مثلا العقيدة الوسطية الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى، شرحه للأجرومية، دروس في أصول الفقه وأصول الحديث، طبعا السماع بكل واقع كمان آخر وطعم آخر غير القراءة، فيها حياة أكثر، واضح. أشرف الشيخ بن باز فتاوى العلماء وهي منتشرة ولله الحمد، وهذا ما تيسر في فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأنا أعتذر جدا عن الإطالة، ونستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.